يا مرحبا ولا وسهلا ملايين باللي حضر عبر الرجال الميامي ترحيب مثل العسل في مذاقه باللي يلفونا من بعيد وقريبين ونكرر الترحيب بالعود الازرق وفيل من شرف لنا يا الوفيين عفيل من شرف لنا يا الوفيين يقولها تركيطنا في المناعير باسم اخوان واسم كل الغضابين في حفل نواف الساعة الطير شلوى قرم بفعل يرجحنا الموازين مبروك يا نواف جعل السعادة فلك وتسعد طول الايام وسنين فلك وتسعد طول الايام وسنين قرم تنوم سني خويا نسنافي يا لبو طنف والخوال المسمين الطيب لك مذخور والفعل مخبور ذخر طرف ومعرب لك بجدين طنف كريم الكف راعى الجمايل مثل القمر بارز وينشاف بالعين مثل القمر بارز وينشاف بالعين عود بقاصيته مع الناس ذايع طيب على طيب مورث لحيين عود انكسب للطيب من قوة راسه فعل مورخ مثبت بالبراهين شيخ فقيدة قوم شيخ مسمى كل يعزي فيه حتى السلاطين كل يعزي فيه حتى السلاطين لو ما تذكر باقي مع ما مات ذكرني يشرف عند الاقصى والاثنين يالله اجعل في جنان اللي كسب طيب دنيا والدين يا مرحبا ولا وسهلا ملايين باللي حضر عفن الرجال الميامين ترحيب مثل العسل في مذاقه باللي يلفونا من بعيد وقريبين ونكرر الترحيب بالعود الازرق وفيل من شرف لنا يا الوفيين وفيل من شرف لنا يا الوفيين يقولها تركيطنا في المناعير باسم اخوان واسم كل الغضابين في حفل نواف الساعة الطير شلوى قرم بفعل يرجحنا الموازين مبروك يا نواف جعل السعادة فلك وتسعد طول الايام وسنين فلك وتسعد طول الايام وسنين قرم تنوم سني خويا نسنافي يا لبو طنف والخوال المسمين الطيب لك مذخور والفعل مخبور ذخر طرف ومعرب لك بجدين طنف كريم الكف راعى الجمايل مثل القمر بارز وينشاف بالعين مثل القمر بارز وينشاف بالعين عود بقاصيته مع الناس ذايع طيب على طيب مورث لحيين عود انكسب للطيب من قوة راسه فعل مورخ مثبت بالبراهين شيخ فقيدة قوم شيخ مسمى كل يعزي فيه حتى السلاطين كل يعزي فيه حتى السلاطين لو ما تذكر باقي مع ما مات ذكرني يشرف عند الاقصى والاثنين يالله اجعل في جنان نفسيحة اللي كسب طيب دنيا والدين يالله اجعل في جنان نفسيحة اللي كسب طيب دنيا والدين